الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله في هذا المجلس العلمي المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وكنت بالأمس استعرضت معكم ما يتعلق بالقواعد في المعاملات، القواعد الأساسية في المعاملات، وابتدأنا بقاعدة الأصل في البيوع، وذكرت إن التحقيق أن الأصل في البيوع هو الحل، وهو كما يقول شيخ الإسلام مذهب أو كثير من أصول مالك وأحمد وطائفة من أصول أبي حنيفة والشافعي، وأن هذا الأصل يفيدنا فيما يسمى بعبء الإثبات. فإذا كان الأصل الحل في المعاملات فعلى المانع أن يثبت خلاف ذلك. ثم انتقلنا إلى موانع أو المؤثرات على هذا الأصل، وهي موانع الصحة والحل في المعاملات، وذكرت إنها متعددة، لكن من أبرزها أربعة موانع. المانع الأول هو مانع الظلم، وهذا المانع تعود إليه كل الموانع، وقد يزيد عليها هو في بعض الصور كما ذكرت ذلك بالأمس، ولذلك اختص بالذكر. والمانع الثاني كان هو الغرر، وذكرت ضوابط الغرر، فليس كل غرر مؤثر في صحة المعاملات، وإنما لابد أن يكون كثيرا، وأن يكون أصلا لا تابعا، وأن يكون مما لا تدعو إليه الحاجة، وأن يكون مما لا يشق التحرز منه، وأن يكون في المعاوضات لا في عقود التبرعات. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الربا، وذكرت أن الربا هي قاعدة الربا، لأنه كثير كما ذكرت من التطبيقات المعاصرة هي في الحقيقة إذا كانت تشوبها شائبة تحريم فهي لا تخلو من أن ترتبط بأحد هذه المؤثرات المذكورة. الربا، قلت إن الربا إما أن يكون ربا ديون أو ربا بيوع، وإن ربا الديون إما أن ينشأ عن قرض وهي الزيادة ابتداء في القرض أو لاحقا، أو أن يكون من قبيل ربا يعني الناشئ عن المعاوضات، يعني ربا الديون إما أن ينشأ عن قرض عقد قرض تبرع، أو ينشأ عن معاوضة فيتأخر أحد طرفي العقد في تسليم العوض فيترتب عليه ذلك زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وهذا الضابط ربا الديون، كل ما كان زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فيكون عندئذ ربا. وطبقنا طبعا هذا على بعض عقود المرابحات، ومنها الغرامات التي تنشأ على الأثمان المقسطة المؤجلة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى ربا البيوع، وقلت إن ربا البيوع هو ما يكون في الأصناف الربوية المذكورة الستة، وهو نوعان، إما أن يكون ربا فضل أو يكون ربا نسى. والربا الفضل هو الزيادة على أحد الربويين المتفقين جنسا، وإذا كان طبعا متفقين جنسا من باب أولى سيكونان متفقين علة، وإنه الجنس يراد به إنه نفس المسمى، ذهب بذهب فضة بفضة، والعلة هي التي لأجلها ثبت الحكم في الفرع، وهو الوصف المؤثر المنضبط. وذكرت أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، نظرا لأنها هي التي يناسب إلحاق الحكم بها، فكل ما كان ثمنا مثل الأوراق النقدية الآن، خلافا لما يردده للأسف البعض من أن الربا لا يجري في الأوراق النقدية بناء على أن علة الذهب والفضة ليست هي الثمنية، بل يقال أن هذا الأمر وهذا الذي أصلا يتضح به الحكمة ويتسم به أو يعني يستقر بها المقصد الشرعي من تحريم، لأنه لو لم يحرم الربا في ما كان ثمنا للأشياء أدى هذا إلى أن تكون الأثمان محلا للمعاوضات، يعني صار الناس يشترون الريال بالريالين، فهذا يترتب عليه ارتفاع مثل هذه الأثمان، مما يعني يؤدي إلى مشقة بالغة تكون على الناس وغلاء للأسعار. ثم أشرت إلى أن العلة في الأصناف الربوية المتبقية المذكورة في الحديث وهي الأربعة، مثل التمر والبر والشعير والملح، أن العلة الأقرب فيها ما جاء في رواية أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنها الطعم مع الكيل والوزن، الطعام وبالطعام مثلا بمثل، ففي إشارة إلى الطعم مع الإشارة إلى أيضا المثلية التي تقوم بالوزن وبالكيل، وأن هذه العلة هي من أضبط العلل، وبناء عليها كل ما اتفق في العلة فإنه إذا اتفق في الجنس والعلة فإنه يجب فيه التماثل كما يجب فيه الحلول. وما اتفق علة فقط واختلف جنسا، مثل ذهب بأوراق نقدية، ذهب بفضة، تمر بقمح مثلا، فإنه عندئذ يجب فيه الحلول ولا يجب فيه التماثل، لأنه لا يعقل التماثل في مختلف في حقيقته، فلكل شيء قيمته. وهذا أصلا هو الذي يعني يتم من خلاله البيع ويفيد من ورائه الناس، اللي هو الاختلاف بين أقيام السلع. ثم انتقلت إلى ربح ما لم يضمن، وذكرت إن المراد يعني بهذه القاعدة الثابتة بالنص والإجماع أيضا، إن المراد بهذه القاعدة أن يكون الربح يدور مع الضمان، أو أن يدور الربح مع الضمان، وأن أي ربح يخلو مستحقه من ضمان فإنه ربح غير شرعي، لأنه تختل بقاعدة العدل الشرعية، تختل به قاعدة العدل الشرعية. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ويعني ضربت على هذا أمثلة، منها قلنا بيع ما لم يملك، هذا كله من قدر ربح ما لم يضمن. بيع ما لم يقبض، كذلك هذا من ربح ما لم يضمن. الربا بسائر أنواعه هو ربح للمرابي من غير ضمان، لأن الضمان يكون على الطرف الآخر. وسترد معنا بعض التطبيقات أيضا اليوم، لا مانع من أن نعيدها إلى القواعد السابق دراستها. هذا أبرز ما يتعلق كان بتقريبا درس الأمس. ثم أخذنا المرابحة. المرابحة أهم شيء أني يعني أتأكد من أنها واضحة المعالم عندكم. هل هي الصورة واضحة المعالم؟ لأن بعض الأخوة شعرت بأنه هناك إشكال قليل في المرابحة. طيب لا بأس، أنا أعيد صورة المرابحة أيضا بسرعة قبل أن ندخل في جارة منتهية بالتمليك. فكرة المرابحة أن يتقدم الآمر بالشراء اللي هو الراغب في الشراء إلى البنك أو إلى جهة تمويلية تسمى المأمور بالشراء بطلب شراء سيارة أو شراء سلعة، على أن يشتريها منه بعد شرائه لها ويربحه فيها. ذكرت ربما يعني بين يديكم تعريف أكثر تفصيلا ودقة، لكن هذا تصوير وليس تعريف. يتقدم مثلا نفترض محمد من الناس إلى بنك من البنوك، نفترض أنه بنك مثلا البلاد، ويطلب منهم أن يشتروا له سيارة بنوع كذا، ويعينها يحدد مواصفات هذه السيارة. البنك يقوم بشراء هذه السيارة من الشركة المالكة لها، ثم بعد شراء البنك لهذه السيارة يبيعها على الراغب في شرائها، المتقدم للبنك بطلبها محمد، يبيعها عليه، ويكون هذا البيع طبعا مقسطا بسعر أعلى من سعر السيارة في السوق، لأن السعر حال. فالعميل يستفيد من أنه يحصل، اللي هو الآمر بالشراء محمد في مثالنا هذا، يحصل على السلع التي يريدها من غير أن يدفع ثمنها حالا، لأن الثمن الحال كامل هذا ليس موجودا عنده. البنك يفيد بأنه يأخذ زيادة على ثمن المثل نظرا لوجود تأجيل في العقد، لأن العقد مؤجل، فسيكون سعره مؤجلا أكثر من أن لو كان معجلا. هذه هي فكرة المرابحة. الإشكال دوما في المرابحة يتركز في مرحلة المواعدة، يعني إذا تقدم العميل أو الآمر بالشراء إلى البنك أو إلى جهة تمويلية طالبا منه أن يشتري له سلعة عند طرف ثالث، فإنه في هذه المرحلة يحصل وعد من هذا الراغب في السلعة من مقابل لمن سيشتريها له، البنك أو غيره، يحصل فيها وعد بأنه إذا اشتريتها لأجلي فسأشتريها منك. هذا الوعد قلنا إن كان ملزما فإنه سينقلب إلى عقد، كما توصل مجمعكم أمس الفقهي سيتوصل سينقلب إلى عقد، وإذا انقلب إلى عقد فإنه ستترتب عليه محاذير شرعية، أولها أنه سيكون من قبيل بيع ما لا يملك، يعني أن البنك باع ما لا يملك على هذا الآمر بالشراء لأن السلعة ليست موجودة عنده، سواء كانت سيارة أو عقار أو غير ذلك، هي عند مالكها الأساس، فلذلك يكون محرما لأجل هذا، كما أنه يكون أيضا من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، لأن العميل لم يدفع للبنك شيئا، الآمر بالشراء والمأمور بالشراء وهو البنك أيضا لم يحصل السيارة بعد ولم يقدمها، فلا ثمن عندنا ولا مثمن. ثالثة الأساسي أن العقد الثاني وهو الذي يزعم البنك ومن كان في موضعه أنه هو العقد، عقد البيع اللي سيتم من خلاله بيع السيارة لهذا العميل، وأن الأول ليس إلا مواعدة غير يعني لا تأخذ شكل العقد، نقول لو سلمنا بهذا فإن العقد الثاني الذي يعتبره البنك عقد بيع وشراء هذا في الحقيقة يخلو من شرط الرضا، لأن شرط الرضا تم تجريده بناء على الوعد الملزم الأول، وبالتالي يعني لا سلامة، يعني إن قلنا بأن الأول هو مواعدة ملزمة وليست عقدا، مع أن العبرة وهذه من القواعد اللي ذكرتها أمس بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، لو سلمنا بهذا ولم نلتفت إلى مثل هذه القاعدة فنقول تعالوا طيب، والعقد الثاني الذي ليس للعميل اللي هو الآمر بالشراء اللي هو المشتري في هذه الحالة ليس له أي إرادة ولا رضا، بمعنى لو يعني كما يقال خير، يعني إرساء أن لا يشتري هذه السلعة، فإنه لا يملك عندئذ إلا أن يمضي في الشراء أو في إجراءات أخرى للوعد الملزم عندهم، يتحمل التكاليف النافجة من يعني انصرافه عن المضي في العقد المبرم بينهما والمسمى بالواحد. هذا أبرز ما يتعلق بعقد المرابحة، وذكرت بعض التطبيقات بالأمس، وبين يديكم الحقيقة تفصيلات قد تكون أحيانا يعني ربما زائدة وبعضها في مواضع ناقصة، فهي يعني ليست كتابة محرضة وإنما المراد منها التوضيح والتيسير والاعتذار منكم عن الاختصار. اليوم ننتقل إلى التطبيق على باب الإجارة، لأنه تعتبر المرابحة هي تطبيق على باب البيع أو على مقدمة كتاب البيع، فالانتقال اليوم يكون إلى الإجارة، والإجارة هي محل تطبيقات كبيرة، يعني يعتبر باب الإجارة وباب السلم من أكثر الأبواب الفقهية ورودا في المعاملات المالية المعاصرة، والحقيقة أنه يحسن قبل أن نشرع في باب الإجارة، وهذا كان يعني يفترض أن يكون بالأمس لكني أنسيت ذكره، اللي هو الكلام على ما يتعلق بدراسة النوازل يعني المتعلقة بالمعاملات المالية تحديدا، وهي لا تفترق ربما عن يعني ما ذكره الأشياخ من قبلي في ضوابط وقواعد دراسة النوازل بشكل عام، لكني من باب التأكيد والربط بالمعاملات المالية تحديدا أؤكد على أنه من المهم جدا أن يتم تصور المعاملة تصورا دقيقا، يعني قبل أن تحكم أنت على مسألة من المسائل من المهم جدا أن تتصورها، ويحصل هذا التصور الدقيق ب يعني عدة وسائل، من أبرز هذه الوسائل سؤال المختصين، مثلا المختصين بمثل هذه المعاملات، وهناك مختصين في أبواب أيضا دون أبواب، فليس القصد سؤال مختص عام بقدر ما هو أيضا ربما أحيانا سؤال مختص يعني في هذا الباب دون غيره إذا أمكن، أو يكون سؤالا لمن له عناية ودراية بأبواب المعاملات بعموم. ثانيا أيضا الرجوع إلى المراجع المتخصصة، ومن المراجع المتخصصة المهمة جدا في المعاملات المالية مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وهذه المجلة أريد بها المجلة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لأن عندنا مجلتين، المجلة الأولى مجلة المجمع الفقهي الإسلامي اللي هو التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقره مكة، والثانية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقرها جدة، وفي كلا المجلتين والمجمعين خير كثير، لكن تخصص مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة في جدة تخصصه بالمعاملات ألصق، ولذلك كانت أبحاثه في المعاملات تعتبر حتى الآن هي الأبحاث يعني الأوسع والأكبر نطاقا في دراسة كثير جدا من مسائل المعاملات المالية، ويتسم أيضا بوجود باحثين وخبراء في هذا المجمع على قدر كبير جدا من التميز والاختصاص. المجلة هذه مطبوعة وتباع، وصدر منها يعني قرابة 17 أو 18 جزءا عددا، كل عدد أحيانا بعض الأعداد تصل يعني إلى 3 أو 4 أو 5 أجزاء. عموما هي موجودة أيضا في برنامج إلكتروني، لكنها لم يعني البرنامج هذا ليس مكتملا، موجودة أيضا في الموسوعة الشاملة أو الموسوعة الشاملة نعم إلى العدد أظن 11 أو 10، لكنها القصد إنها مهمة جدا تفيدك في دراسة بعض المسائل أو في الرجوع إليها عند الحاجة أو عند التخصص إذا كان هذا بالنسبة لك واردا. أيضا من المراجع المهمة الحقيقة المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة، وهذه هيئة المحاسبة والمراجعة تتبع لبنوك إسلامية كونتها، من أبرزها يعني بنك اللي هو التمويل الكويتي، وأيضا بنك الراجحي وبنك فيصل والإسلامي وغيرها من البنوك اللي اجتمعت كونتها ومقرها في البحرين، وهي عنيت بوضع معايير وضوابط لجميع المعاملات المالية، وإن كانت لم تستكمل طبعا سائر المعاملات، ولهم في ذلك سبيلان: السبيل الأول معايير محاسبية لأن فيها خبراء محاسبين، والثاني معايير شرعية وفيها هيئات ومجالس شرعية متميزة، والمعيار يمر بعدة مراحل حتى يصل إلى صورة تعتبر دقيقة وجيدة جدا. من أيضا المراجع، مراجع ذكرتها لك في آخر الورقات، يعني منها على سبيل المثال المعاملة المالية المعاصرة مثلا للدكتور محمد عثمان شبير، وهذا المرجع هو من أقدم المراجع في المعاملات المالية، وأذكر أنه كان بالنسبة لنا في المعهد العالي أثناء الدراسة كان مرجعا، كانت هي المادة، وهو يتسم بأنه مختصر واشتمل على كثير من العقود المهمة، وإن كان الحقيقة قديم يعني إلى حد ما بالنسبة للكتب التي خرجت بعده. هناك أيضا كتاب للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان درس عقود كبرى، ويعني قرن هذه العقود بالقرارات الصادرة من المجامع الفقهية فيها، اسمه فقه المعاملات الحديثة، وهو أيضا كتاب جيد. هناك عدة كتب للدكتور نزيه حماد، وهو من المبرزين جدا في المعاملات المالية، والدكتور كتبه على نوعين: هناك كتب تأصيلية فأخرج كتاب مثلا في عقد القرض مختصر، وأخرج كتاب في عقد السلم كذلك، وأخرج كتاب في عقد الوديعة، وأخرج كتاب في الضمان، وكتب أخرى يدرسها من ناحية تأصيلية من كلام الفقهاء، ثم أخرج أيضا كتب أخرى في يعني المعاملات المالية الحديثة، من أشهرها كتاب اللي هو قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد وفقه المعاملات المالية في ثوبه الجديد، وغيرها من الكتب الموجودة والأبحاث الموجودة في مجمع الفقه الإسلامي. هناك أيضا كتاب اشترك في عدد من الباحثين وهو بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، وهذا كان من ضمن الباحثين فيه أيضا الدكتور محمد شبير والدكتور محمد الأشقر والدكتور أيضا سليمان الأشقر، وهو في جزئين اثنين، والكتاب الحقيقة جيد، وأيضا في مجموعة جيدة من الأبحاث. في كتاب في تقريبا 4 أجزاء بعنوان فقه النوازل الدكتور محمد حسن الجيزاني، أرفقه بأيضا قرارات المجامع الفقهية، وهو يأتي حتى يعني بقرص إلكتروني لأجل أن يكون أسهل في التناول. وهناك كتب أخرى يعني متخصصة، يعني مثلا في ما درسناه بالأمس في المرابحة، أو في حتى بيع التقسيط لكونه مدخلا للمرابحة ولغيرها، فيه أيضا كتب كثيرة. بيع التقسيط مثلا للدكتور سليمان التركي هو من الأبحاث اللي تعتبر يعني الأميز في بابها، وهو تقعيد حتى للمرابحة، عندنا أيضا أبحاث متعددة قيمة جدا للدكتور سامي سويلم، خرجت في كتاب قضايا اقتصادية معاصرة طبعت في الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، فيه عدة مسائل منها ما يتعلق ببيع الكالة بالكالة، ويعني أبحاث في المداينات، الدكتور أيضا في المداينات متخصص جدا، وهناك أيضا فيما نحن بصدده بيع المرابحة للدكتور محمد الأشقر، أيضا بحث يعتبر جيد، وهناك أيضا في الإجارة المنتهية بالتمليك أكثر من بحث، في بحث للدكتور سلمان التخيل، في أيضا هو في المعهد العالي البحث جيد، وفي بحث مطبوع للدكتور الحافي أيضا في الإجارة المنتهية بالتمليك يعتبر جيد، وفي أبحاث مجموعة أبحاث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وهناك أبحاث اعتنت مثلا بجوانب معينة مثل الخدمات الاستثمارية في المصارف للدكتور يوسف الشبيلي، أيضا هذا من أميز الكتب في بابه، في مثلا أحكام التعامل في الأسواق المالية، كل ما يتعلق بأحكام التعامل في الأسواق المالية، الأسهم والسندات وخلافها للدكتور مبارك السليمان، هذا أيضا من أميز الأبحاث في بابه، وفي عقد التوريد كذلك أبحاث كثيرة، منها بحث للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان وهو موجود في كتاب فقه المعاملات الحديث، ومنها بحث للدكتور الشيخ عبد الله المطلق قديم ويعتبر أيضا من المراجع في هذا الباب، وأيضا سجلت رسالة بل نوقشت رسالة الدكتوراه في كلية الشريعة في هذا الموضوع. يعني هناك الحقيقة أيضا مواقع إلكترونية اعتنت بالمعاملات المالية بشكل مميز، أبرز هذه المواقع أو من أبرز هذه المواقع موقع الفقه الإسلامي، وأنا أنصح الجميع بارتياد هذا الموقع، لأن الموقع امتاز في أنه تخصص فيما يتعلق بالفقه، ثم أيضا تخصص بشكل أكبر في حشد وحصد وجمع جميع المؤتمرات والندوات المتعلقة بالفقه الإسلامي وتحديدا بالمعاملات المالية، ففي يعني عشرات إن لم يكن مئات الندوات، فضلا عن ربما يعني آلاف الأبحاث التي تم رصدها وجمعها في مثل هذا الموقع الثري الحقيقة جدا، ويعتبر من أميز كما ذكرت لك المواقع المتخصصة، وهي تفيد طالب العلم المتخصص في البحث في مثل هذا الباب، هذا كله كان مندرجا تحت ما يعني يمكن أن نجعله من الضوابط المهمة في دراسة المعاملات، وهو ضابط التصور الدقيق للمعاملة من خلال قراءة الأبحاث المعنية. من يعني الضوابط المهمة في دراسة أيضا المعاملة المالية أو العقد أن يحدد الدارس لهذا العقد أركانه أطرافه، يعني يعرف العاقد ويعرف يعرف العاقدين ويعرف محل العقد، وإن كان من ثمن أيضا يحدد المتعاقد عليه نفسه بحيث تكون الصورة بالنسبة له واضحة، وهذا يفيد طبعا كما سيأتينا في بطاقة الائتمان في تحديد أنواع العلاقة والتكييف، إذا عرفت أنه هذا العاقد صفته كذا والطرف الثاني صفته كذا وطرف ثالث يتم التعامل معه صفته بالنسبة لهذا العقد كذا، فأنت عندئذ يمكنك أن يعني تكيف هذا العقد وبالتالي تصل إلى الحكم الشرعي المهم فيه. أيضا من الضوابط المهمة في هذا الباب ذاك الله خير لا بأس اللي هو ضابط تحديد الأوصاف المؤثرة، يعني هناك أحيانا أوصاف يسمونها أوصاف إيش طردية، أوصاف طردية في المعاملة، هذه ينبغي أنك يعني تحاول أن تقوم بعملية فرز بين الوصف الذي له أثر والوصف الذي ليس له أثر في المعاملة نفسها، وهذا طبعا كما ذكرنا يترتب عليه، مثل يعني لو كان عقد التوريد مثلا الآن نأخذه محلي أو دولي، هذا في حقيقة الحكم لا يترتب عليه أثر، فينبغي ألا يكون كما ذكرت لك مؤثرا لك عند النظر في الحكم، مثل ما سيأتينا في عقد القرض مثلا، الحساب الجاري، إنه إن إن إن القائلين بأن الحساب الجاري ليس قرضا يقولون مهم معقول العميل الكثير الفقير يقوم بإقراض البنك الغني الثري، يعقل هذا؟ القرض إنما يكون من غنيا لمن هو محتاج. كيف تنقلب الآية؟ هذا الوصف هل هو مؤثر في حقيقة القرض أو لا؟ إذا توصلت إلى أنه مؤثر فعندئذ فعلا ستقول أن الحساب الجاري لا يمكن أن يكون قرضا، وإذا قلت لا، أنه النظر إلى ملاءة المقرض أو المقترض ليس له كبير أثر، بل ليس له أي أثر فقهي في تحديد صفة العقد وكونه قرضا أو ليس قرضا، فإنه عندئذ كما ذكرت لك سيجعل فعلا تركز بشكل أدق على الحكم وما يتر على التكييف وما يترتب عليه من حكم. أيضا مما يمكن أن يعني ينظر إليه في الحكم على المعاملة وفي التعامل معها من الضوابط، يمكن أن نقول بأنه هو النظر في لوازم الحكم المترتبة على الضابط، النظر في اللوازم التي تترتب على، يعني مثلا أخذنا بالأمس ما يتعلق بالتورق وأشرنا إلى أنه التورق في ما إذا كان في المرابحة، يعني توكيلا من العميل اللي هو الآمر بالشراء للبنك بأن يشتري هذه السلعة ثم يبيعها له، يشتريها ثم يبيعها وكالة عنه، أو ما يحصل، يعني هو اللي يعتبر التورق المنظم، العميل يقوم بشراء البنك يقوم بشراء السلعة ثم يقوم أيضا ببيعها نيابة عن العميل، ثم يعطيها المبلغ النقدي اللي هو الكاش، ثم يطالبه بإيش؟ بالثمن المؤجل، فيكون أعطاه 100 وأخذ عليه 120. لاحظ أنه يعني يمكن لمن شاء أن يحاول تصحيح هذه المعاملة أن يقول أن المعاملة هذه يعني معاملة قامت بناء على الوكالة، وبالتالي العقد يكون صحيحا. لكنك إذا نظرت إلى لوازم مثل هذه المعاملة يتبين لك أنها في الحقيقة من لوازمها ألا فرق يذكر بين المعاوضة التي يراد منها المرابحة هنا وبين الربا، وإنما الفرق هو في الحقيقة مجرد أوراق هي تمثل الحريرة كما يقول ابن عباس، بل الحريرة هي أغلى ثمنا من مثل هذه الأوراق التي تقل معها التكلفة. وبالتالي إذا نظرت إلى اللوازم ما يترتب عليها الحكم في المعاملة، هذا يساعدك في يعني تصور المعاملة بشكل أدق. من الضوابط يمكن أن نجعله الضابط الخامس أيضا في التعامل مع المعاملات المالية عند الحكم عليها والنظر فيها، أن يكون النظر أيضا في القواعد والمقاصد الشرعية ذات العلاقة بالنازلة لأجل أن يكون تخريج الحكم عليها. من المهم جدا ألا يكون الناظر في المعاملة المالية والنازلة الفقهية بمعزل عن القواعد المرعية، القواعد الشرعية والضوابط التي تضبط مثل هذا الأبواب. مثلا إذا كانت المعاملة في الإجارة المنتهية بالتمليك، فلا يحسن به أن يلج في هذا العقد مباشرة من غير أن يعرف أبرز الضوابط والأحكام المتعلقة بالإجارة، وإن كنا لم نصنع هذا، لأن الحقيقة لما أردت أن أفعل هذا نظرت فوجدت أني إذا أنا سأخذ ضوابط البيع ثم ضوابط الإجارة ثم ضوابط السلم ثم ضوابط القرض ثم، فكيف يمكننا بعد ذلك أن نطبق؟ وقد ذكرت الإخوان هذا سابقا أنه هذا سيؤثر ولا شك في القيام بالعملية يعني المنهجية هذه، لأني وجهة نظري أنه من المهم أن تكون هناك قواعد عامة ثم تكون هناك قواعد خاصة تعنى بكل باب قبل الولوج في المعاملة المترتبة أو المندرجة تحت هذا الباب، لكن الوقت لا يمكن أن يسعف، فربما يعني هذا يكون بالنسبة لكم محل عذر، لكنه ليس القصد أيضا أن نقوم نحن باستعراض كل شيء، وإنما القصد أن تكون هناك إشارات ودلالات، ف فأنت تراعيها. فإذا أردت أن تدرس إجارة منتهية بالتمليك لا بد أن تعرف الأحكام المتعلقة بالإجارة، لا بد أن تعرف الأحكام المتعلقة بالإجارة، لا سيما الأحكام المهمة وهي الضوابط والقواعد التي تعنى بتنظيم الإجارة. مثلا أردت كذلك أن يعني تدرس عقدا يتعلق بالقرض، فلا بد كذلك أن تدرس الأحكام المتعلقة بالقرض وأن تعرف حكم القرض وتكييفه، يعني أوصافه المؤثرة وضوابطه وحكمه وما يترتب على ذلك، لأن هذا يترتب عليه كما سنطبق الحكم على المعاملة نفسها. يعني أنت إذا عرفت أنه لا يجوز أن يجر القرض نفعا، أن لا يترتب، لا يجوز أن يشترط في القرض منفعة، سواء كانت هذه المنفعة مالية أو معنوية، فإنه عندئذ إذا جاءتك أي معاملة يترتب على القرض فيها منفعة فإنك ستحكم عندئذ بالتحريم بناء على مثل هذه القاعدة. فلاحظ أن القاعدة هذه قاعدة خاصة بباب القرض، ليست من القواعد العامة التي يتم تداولها، ولكنها تفيدك جدا في الحكم على مسائل كثيرة موجودة في عقد القرض. هذا أبرز ما يعني يمكن الإشارة إليه. واليوم لعلنا نستعرض يعني عقد الإيجار المنتهية بالتمليك من خلال عقد الإيجار أو باب الإيجار العام إن شاء الله تعالى. وعندنا إن يسر الله جل وعلا أيضا استعراض ما يتعلق ب يعني في باب السلم، وسنطبق عليه إن شاء الله تعالى عقد التوريد، وسنشير إلى عقد المقاولات وعقد الصيانة أيضا كما رغب الشيخ بالأمس، لا سيما أن عقد الصيانة أصلا يكيف قانونا أحد صور عقود المقاولات، فحكمهما في الجملة واحد، فلا بأس من الإشارة إليه. أيضا أود إن شاء الله تعالى، وهذا يعني أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الوقت وأن ييسر، أن نتعرض لباب القرض، لأن التطبيقات في باب القرض كثيرة، وقد يعني جلبت لكم تطبيقين أساسيين من يعني قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد. وبالمناسبة بنك البلاد يشكر على مبادرته العلمية الجيدة في بنك، إذا دخلت على موقع البنك تجد يعني أيقونة أو تجد عندهم عنوان اللي هو الملفات الشرعية، إذا دخلت عليه تجد أن البنك وضع معايير، معيار للمرابحة، معيار للإيجار المنتهية بالتمليك، معيار لبطاقات الصراف الآلي، معيار لبطاقات الائتمان، معيار للحسابات الجارية، معيار للشيكات، تقريبا 6 معايير جميلة جدا ومفيدة. أتيت لك بنموذجين منها، وكلا هذين النموذجين عبارة عن تطبيق على عقد القرض اللي هي بطاقات الائتمان، والثاني الحساب الجاري. هذا يعني نتمنى أنه نتمكن منه إن شاء الله تعالى مغربا، وعصرا ساعدونا يا أخوان قدر الاستطاعة في أن نأتي على عقد الإجارة وعقد السلم، ولو كان هذا الإتيان أعجل، لسيما وبين يديكم هذه الأوراق التي يعني أصبحت بالنسبة لنا كالمشجب، كل ما يعني جاءت واردة أحلت عليها. هذا يتأتى بناء على رغبة الأخوة في الإدارة العلمية أن تكون الأسئلة، أنا تهمني الأسئلة جدا وهي مثرية الحقيقة، لكن قدر الاستطاعة أن أمكن تنظيمها بحيث أنها تكون بعد انتهاء مثلا يعني الباب ككل، أو إذا كنتم مصرين جدا تكون على الأقل بعد انتهاء الفقرة، ويؤخذ سؤال أو سؤالين فقط، ثم بين الأذان والإقامة سواء المغرب أو العشاء تكون الأسئلة مفتوحة لمن شاء، فمن أراد من الإخوان أن ينصرف أو نحن في مجلس علم وعبادة، فهذا طبعا يمكن خروج على تنظيمكم، لكنه مفتوح ليس له علاقة حتى يعني نحاول أن نجمع بين الأمرين ما أمكن ذلك. اليوم عندنا أو الآن عندنا الإيجار المنتهية بالتمليك. الإيجار المنتهية بالتمليك كما ذكرت لكم هي عقد كبير، وهذا العقد يعني مندرج تحت باب الإيجار. وسأحاول أثناء استعراض هذا العقد أن أركز على تصوير هذا العقد، ثم ممكن نشير إلى ما يتعلق بتكييفه، ونحاول مثلا نطبق بعض الضوابط التي قبل قليل ذكرتها، مثلا ما هو الوصف المؤثر، في مثل هذا العقد، القواعد أيضا الشرعية سواء كانت قواعد عامة أو قواعد خاصة التي يمكن من خلالها الحكم على هذا العقد. العقد طبعا تعريفه ممكن تنظر عندك في أسفل الصفحة، يبدو هنا صار في التنسيق يعني نوع من التداخل. آخر يعني عبارة عقد على منفعة عين معلومة، عقد على منفعة عين معلومة عندك وفقا لأحكام العقد. بعدها هذا التعريف الحقيقة الثالث اللي هو عقد على منفعة عين معلومة مدة معلومة بأقساط محددة يتبعه تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الأول أو بعقد جديد مقابل عوض معلوم أو بلا عوض. هذا أبرز ما يتعلق بهذا العقد. أنا ممكن يعني الآن نستعرض العقد من خلال الكتابة. هذا طيب. طيب تعطوني التعريف الموجود عندكم، عقد على منفعة، ها؟ طيب على منفعة عين معلومة، على منفعة مباح لا بأس، على منفعة عين معلومة نعم، مدة معلومة بأقساط محددة، طيب يتبعه تمليك للعين نفسها، طيب جميل. لاحظ بمقتضى العقد الأول أو أو بعقد جديد، أيوة، مقابل عوض اللي هو التمليك، يعني مقابل عوض معلوم أو بلا عوض. هذا أشمل التعريف اللي يعني تقريبا انتظمت أوصاف العقد الموجودة في الواقع التطبيقي. عقد على منفعة عين معلومة، لاحظ أنه لأنه إجارة صار عقد على منفعة، ويجب أن تكون المنفعة طبعا منفعة عين معلومة، ويجب أن تكون مدة معلومة وبأقساط محددة. هذا هو في الحقيقة تعريف للإجارة، هي إجارة المجردة، الإجارة بصفتها الفقهية هذا التعريف ينطبق عليها تماما. ثم وهذا الوصف المؤثر الآن، هذا الوصف المؤثر إذا أردت أن تناقش النازلة فأنت عندك الآن هذا تعريف الإجارة محل اتفاق، لا يحتاج أن تنشغل بمثل هذا التعريف بما أنه عقد على منفعة مباحة يتحقق فيه العلم في كافة جوانبه، سواء كانت العين أو المنفعة أو الأقساط أو العاقدين، لا بد من شرط العلم. لكن عندنا هنا التمليك، هذا يتبعه تمليك للعين نفسها، هذا كما ذكرنا هو الوصف المؤثر، هذا الوصف هو الوصف المؤثر في الحكم على هذه النازلة، بمعنى أنه وجود شرط التمليك اللاحق لعقد الإجارة السابق هل هو جائز؟ هذا وجه النازلة. وجود تمليك مستقل أو وجود إجارة مستقلة هذا موجود منذ قدم ولا غبار عليه، لكن الربط بين هذين العقدين في عقد واحد يعتبر عقدا إيش؟ مركبا، عقدا إيش؟ مركبا، لأنه مركب من عقدين. هذا هو الذي أورث الإشكال، وورود الإشكال هنا من أوجه متعددة، منها مثلا لو بغينا نربط هذا بقواعد شرعية أو مسائل تأصيلية، نقول مثلا اشتراط إيش؟ عقد في عقد. المانعون ومنهم هيئة كبار العلماء منعوا لأجل أنه هذا من قبيل اشتراط عقد في عقد، اشترط عقد أن تمليك في عقد إجارة، هذا إذن من المؤثرات. واحد، شفت كيف الآن هذا الضابط اللي ذكرته قبل قليل، ربط النازلة بالقواعد الشرعية المؤثرة فيها ذات العلاقة. هذه القواعد تفصيلية، قد لا تكون قواعد عامة تنطبق على كل الأبواب، لكنه هنا اشتراط عقد في عقد، هذه قاعدة فيها عموم تنطبق على الإجارة وعلى غيرها، لابد أن يحرر الرأي فيها. يعني إذا كنت ممن يأخذ بالقول بعدم جواز اشتراط عقد في عقد مباشرة، هذا العقد بالنسبة لك عقد ايش؟ غير جائز شرعا، ما دام الاشتراط موجودا فيه، يعني ما دام التمليك لابد منه في هذا العقد، وليس على سبيل التخيير. لأنه إذا كان على سبيل التخيير، يعني إذا كان العقد أنه إذا انتهت أقساط الإجارة فإن للمتعاقدين أن يتفقا على تمليك هذه العين بعوض، مثلا يتفقان عليه أو بعوض معلوم قدره كذا وكذا إلى آخره، فهذا بحث آخر، ليست هي الإجارة المنتهية بالتمليك. هذه الصورة اللي هي صورة التخيير في التمليك من عدمه، هذه ليست صورة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك الذي وقع فيه الخلاف، بل يمكن أن نقول إنها محل اتفاق. إذا كان التخيير للطرفين محل اتفاق على إنها صورة جائزة ما لم يكن هناك أسباب منع أخرى. هذه المسألة الأولى من القواعد المؤثرة اللي هي اشتراط عقد في عقد. طيب المسألة الثانية، يقول لك يتبعه تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الأول أو بعقد جديد، هذا معناه انه يعني مقابل عوض او بلا عوض، معناه انه هناك تعليق لعقد البيع، صح ولا لا؟ لانه يقول لك بمقتضى العقد الاول او بعقد جديد مقابل عوض او بلا عوض، هذا مشروط طبعا بسداد كامل الاقساط الايجاريه، فتحتاج الى ان تدرس مساله اخرى اللي هي حكم تعليق عقد ايش؟ البيع. وتذكرون ان اشرنا انه مثلا السادة الحنابلة يرون ان تعليق عقد البيع ايش؟ لا، ليست القضية ما يجوز فحسب. ها؟ كيف؟ احسنت، باطل ومبطل للعقد. فيرون ان تعليق العقود، وهذا هو قول الائمة الاربعة، مذهب جمهور اهل العلم، انما احمد في رواية جعلها بعضهم هي ظاهر المذهب انه او هي الراجح في المذهب الى صحة تعليق العقد، وهو اختيار شيخ الاسلام، لكن جمهور بل جماهير اهل العلم على ان مثل هذه الصورة اللي هي تعليق عقد البيع هي صورة لا تتفق مع يعني عقد العقد اساسا، لان العقد يقوم على العزم والجزم والحسم، وهذا لا يتأتى مع التعليق، وبناء عليه يقولون هذا لا يتوافق مع مقتضى العقد أساسا، وبناء عليه فإن العقد غير منعقد باطل، وكذلك الشرط اللي هو شرط التعليق باطل. من المسائل أيضا، لاحظوا أنه هنا شوفوا هذا يعني مرة أخرى يربطنا بقضية أنه التصور الدقيق له تأثير، لما نقول مقابل عوض هذا تعليق عقد البيع، طيب لما نقول بلا عوض؟ أحسنت، هبة. فما حكم تعليق عقد الهبة؟ هذه مسألة ثالثة، وكل هذه مسائل غير نازلة، مسائل تأصيلية ولكن لها أثر فعلي في المعاملة. أيضا اشتراط، ما حكم اشتراط الهبة في عقد الإجارة؟ يعني عقد إجارة وأشترط عليك أني إذا سددت تهبني هذا المستأجر، تهبني إياه، اشتراط هذا العقد في هذا اللي هو داخل في مسألتنا الأولى، اشتراط عقد في عقد. أنا أردت فقط أني أبين لك أنه التصور المهم للمعاملة، واثنين ربطها بالقواعد الشرعية لا سيما ذات العلاقة له أثر كبير، لأنه مثلا على مذهب جمهور أهل العلم هذا العقد غير مسلم، وبالتالي لا يصحح عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مقتضى العقد الأول أو بعقد جديد ما دام ثم ربط ملزم بين العقدين، وهذا الذي عليه العمل، لأنه إذا لم يكن ثم ربط ملزم فإنه لا يتحقق لهذا العقد مزية والتي يراد أصلا، ولم يرج هذا العقد إلا لأجلها. فنلاحظ هنا أنه التصور مثل هذه المسائل يترتب عليه كما ذكرنا الوصول إلى الحكم الفقهي، بمعنى لو أردت أن تخرج على مذهب جمهور أهل العلم حكم العقد، إيش تقول؟ غير جائز، بل وغير صحيح، اللي هو الإجارة منتهية بالتمليك. أما إذا نجلس، بسم الله، إذا أردت أن تتكلم عن التحقيق في هذا الباب، فإن التحقيق بابه يختلف، فبناء مثلا على رأي شيخ الإسلام في جواز اشتراط عقد في عقد، وفي جواز تعليق عقد البيع، وفي جواز تعليق عقد الهبة من باب أولى، فإن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يكون عقدا جائزا. هذا من جهة التخريج. الآن أنت خرجت، لأنك إذا أردت تحكم على معاملة فلا لا ينبغي لك، لا ينبغي لك وهذه من الضوابط عفوا، لأن الضوابط محل اجتهاد اللي ذكرتها قبل قليل فيزاد عليها وينقص منها، لا ينبغي لك أن تكون بمعزل عن التخريج عن المذاهب الفقهية. يعني بمعنى أنك تيجي تدرس نازلة تقول والله هذه النازلة هي نازلة مستجدة. طيب مستجدة أليس لها علاقة بأحد الأبواب الفقهية؟ ألا يمكن أن تقوم بتخريجها على أحد الأقوال الفقهية؟ إذا كان ذلك ممكنا، نحن لا نزعم بأن هذا يجب أن تجد له دائما مصدرا فقهيا أو قولا أو إلى آخره، لكن الغالب أنه يتيسر. فإذا إذا تمكن طالب العلم من أن يخرج هذه النازلة على قول أو مذهب فقهي فإن هذا سيريحه كثيرا. لماذا؟ لأنه الإخوة مثلا اللي يقولون أنه على سبيل المثال عقد اللي هو الحساب الجاري ليس له أي علاقة بالقرض وهذا عقد مستجد، أو مثلا الإجارة المنتهية بالتمليك ليس لها علاقة بالإجارة وهذه نازلة من النوازل وهو عقد غير مسمى، فإن هذا سيكلفهم كثيرا في افتراض أحكام فقهية كثيرة في هذا الباب، لأنهم لا يعتبرون إجارة مثلا، لا يعتبرون ذاك قرض، لكن إذا قرر بأنه قرض فسيقوم بتطبيق سائر ما عني به الفقهاء مما يعني يعتبر قد كفي هو إياه. خلاص قواعد مقررة. نحن يا أخوان لا نصدر من توراة ولا من إنجيل، نحن نصدر من كتاب وسنة، والفقهاء عندما أخذوا مثل هذه القواعد والمقررات فهم لم يأخذوها ليعالجوا بها مسائل في زمانهم فحسب، بل هي عملية من يعني كما يقال من يعني توسيع نطاق الفقه ليشمل كل ما يمكن أن يستجد ويستحدث، وهذه ميزة القواعد. فالذي يعنى بالقواعد فتراه دائما عندها الملكة والأداة للتصور والمناقشة لأي نازلة، لكن الذي يحفظ، وتعرفون ربما قصة توما الحكيم، كان يحفظ وكان ربما إذا أراد أحدهم مسألة سأله عنها فقال هي في أي باب، يقول في باب الإيجار، يقول خلاص نسمع لك هذا الباب وإذا وقفنا على المسألة تأخذها. ولذلك قال الشاعر، وسأغير العبارة يعني كجريا على عادة أهل العلم، هو حمار الحكيم توما، هو طبعا هو يقول أنا، هو حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر يقول الحمار لكنت أركب، لأن جهلي جهل بسيط وجهل توما جهل مركب، لأنه يجهل ويجهل بأنه يجهل، فمجرد الحفظ ومعرفة الفروع هذا لا يفيد في التعامل مع مثل تلك النوازل والمرونة الفقهية لها. ولذلك هذا يعني يتأثر به كما ذكرنا التصور والتكييف فضلا عن التخريج ثم الحكم بعد ذلك. إذا ذكرت لك بأنه هذا العقد يرتبط بهذه المسائل المتعددة. هذه المسائل اللي هي مسألة، أولا مسألة اشتراط عقد في عقد، هي موجودة لديك، يمكن أن أن أن أن نمر عليها لأهميتها بشكل سريع، حيث يعني قررت في هذه المسألة أو قسمت هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول أن يكون عقد التبرع قرضا فيحرم بالاتفاق، إذا كان عقد التبرع قرضا يعني اشترط عقد معاوضة في عقد تبرع، هي إما أن تكون، إما أن يكون اشتراط العقد في عقد اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع، أو يكون بالعكس من ذلك. لكن يعني طلبا للاختصار احنا نقسمه الى قسمين فقط، اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع او عقد معاوضة في عقد معاوضة. اذا كان عقد معاوضة في عقد تبرع فيحرم بالاتفاق، لانه يكون عندئذ من يعني المنهي عن كما في حديث لا يحل سلف وبيع، وهو يكون ذريعة الى الربا، لانه زاد في الثمن لأجله، يعني المعاوضة لها ثمن، فإذا كان قد اشترط أن يكون يقول أبيعك على أن تقرضني، فسيترتب عليه طبعا عندئذ أن يزيد في الثمن عوضا عن القرض. والبعض اللي هو اشتراط عقد معاوضة في اشتراط عقد في عقد، هي المسألة نحن في القسم الأول اللي هو اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع، اشتراط عقد معاوضة يعني بيني وبينك، أنا سأشتري منك سيارة فتشترط يعني علي بأن يعني تقرضني، أنا سأشتري منك السيارة، أشترط أنا عليك بأن تقرضني لأجل أن أبيعك هذه السيارة، واضح؟ أقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن تقرضني، فسيترتب عليه في الحقيقة زيادة في الثمن لأجل وجود القرض، وسيكون عندئذ ذريعة إلى الربا، سيكون عندئذ ذريعة إلى الربا. لكن شيخ الإسلام له كلام انظر إليه بين يديك، يكون فيه نوع من التقسيم، يقول: فجماع معنى الحديث ألا يجمع بين معاوضة وتبرع، لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا. يعني القرض الآن قلنا إنه إيش؟ عقد إيش؟ تبرع، واضح؟ وهذا كما ذكرت يفيدك لما أنت تعرف من قواعد القرض أنه للتبرع للإرفاق، فمعناته لما يكون مشروطا في عقد معاوضة فصار هذا التبرع جزءا من الثمن، صار جزءا من العوض، صار جزءا من العوض، لذلك أقول لك هو في الغالب يكون له أثر في الثمن. وبالتالي يقول شيخ الإسلام إنما كان لأجل معاوضة لا تبرع مطلقا، فيصير جزءا من العوض، وكما خصت الشرطان الممنوعة في البيع في آخر الحديث ما كان حيلة على الربا فكذا هنا، ويدل على ذلك عدم تغير قيمة السلعة بالشرط فلا تقع المحاباة المقصودة. بمعنى أنه إذا لم يكن هناك ما يشير إلى المحاباة، فإن بعض الفقهاء يجيز اجتماع اشتراط القرض في عقد المعاوضة. إيش مثاله هذا من المسائل التطبيقية؟ مثاله قالوا لو إن شخص أراد أن يشتري مرابحة، أو قولوا إجارة منتهية بالتمليك عن طريق بنك، فالبنك اشترط عليه شرط أن يكون حسابه لديه، يقولك تنقل الحساب عندي، واضح؟ ما رأيكم بهذه الصورة؟ هذا تطبيق يصلح لعقد الإجارة، ويصلح لعقد أيضا المرابحة، ويصلح لعقد التقسيط. عندنا اجتمع عقدان، عقد قرض وعقد إيش؟ معاوضة. عقد المعاوضة اللي هو التقسيط أو المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، وعقد التبرع أو هو اللي هو عقد القرض هو فتح الحساب الجاري، إذا قلنا أن الحساب الجاري عبارة عن قرض، واضح؟ هذه الصورة منعتها اللجنة الدائمة بناء على مثل هذا، إنه هو من اشتراط عقد في عقد، والعقد هذا عقد معاوضة في عقد تبرع في عقد معاوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، وأجازها بعض الفقهاء أو الباحثين بناء على كلام شيخ الإسلام من أنه ليس في مثل هذا العقد حيلة على الربا، هذا الجمع، ولا يعني يتصور فيه المحاباة، ولا يراد منه إلا التوثيق، بدليل أن العميل يأخذ اللي هو الآن المشروط عليه القرض، لأنه هو لما يقول لك أشترط عليك تفتح حساب يعني يشترط عليك تقرضني، أنا أبيعك السلعة بس بشرط أنك إيش؟ تقرضني. العميل الذي يفتح هذا الحساب في الحقيقة يتصرف فيما زاد عليه، وإنما لا يحسب عليه أو يحسب من إلا مقدار القسط المتفق عليه، كان قسط بيع تقسيط أو مرابحة، أو كان أيضا قسط إجارة منتهية بالتمليك، واضح؟ فلذلك يعني هذه الإشارة وإن كانت دقيقة يعني لها تأثير الحقيقة في الحكم كما ذكرنا، وهذا ما يعني يمكن أن يعتبر ضابطا من الضابط اللي هو مراعاة المقاصد الشرعية، مراعاة المقاصد الشرعية، قلنا القواعد المرعية والمقاصد الشرعية، مراعاة يعني هذين الأمرين له أثر في الحكم على هذه النازلة. لما كان المقصد ليس هو التذرع إلى الربا، وليس هو التأثير في الثمن، وليس هو نحو من ذلك مما هو ممنوع، وإنما المقصد هو مجرد التوثيق، لذلك قال بعض الفقهاء ويعني تبناه بعض الباحثين وهو قوي الحقيقة بجواز اشتراط عقد القرض في عقد المعاوضة في مثل هذه الصورة، وإلا فالأصل المنع عليه أكثر الفقهاء من المتقدمين ومن المتأخرين. إذا كان عقد التبرع غير القرض كذلك لا يجوز، لأن الاشتراط في هذه الصورة يقلب عقد التبرع إلى عقد عوض كما تقدم قبل قليل، ما لم يكن كما ذكرنا هذا غير واردا فيه. الاشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة، وهي مسألة للأساس. إذا تم اشتراط عقد معاوضة في عقد، طبعا التفاصيل موجودة عندك ولذلك اختصرت، فالجمهور جمهور أهل العلم على المنع، يمنعون من هذا، واستدلوا بأدلة منها حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا الحديث أصل في البيوع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة عن البيعتين في بيعة، وفسروا الحديث أو الحديثين بأن المراد اشتراط عقد في عقد، بيعتين في بيع عقد في عقد. وأيضا نهيه عن سلف وبيع وعن شرطان في عن شرطين في بيع هو من قبيل أيضا اشتراط العقد في عقد، وإن كان هذا نوقش بأن معنى يعني البيعتين في بيعة ليس هو هذا، بل هو الافتراق على ثمنين أحدهما حال والآخر مؤجل من غير اتفاق على أي منهما، أو يقال بأن المراد بالبيعتين في بيعة صورة العينة، صورة العينة. وهذا أو ذاك يدل عليه لحاق الحديث، لحاق الحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما يعني أنقصهما أو الربا. وبالرغم من أن يعني كثيرا من المحدثين ضعف هذه الزيادة، إلا أن ابن القيم اعتبر هذه الزيادة، وهذا تعرفون أنه يعني أيضا مما هو موجود في مذهب أحمد، أنه الحديث وإن ضعف فيكون مفسرا ويكون أقرب من أقوال الرجال، فيكون تفسيرا للحديث، ويكون المعنى فله أوكسهما أو الربا فله أنقصهما أو الربا، أنه هناك ثمنان أحدهما حال والآخر مؤجل أزيد وأنقص، فيتم الافتراق من غير تحديد للثمنين، فليس للمشتري إلا أن يأخذ بالثمن الأقل. يعني لو قال بعتك هالسيارة 100,000 كانك تبي تسددني الآن، أو خلال يومين مثلا، و 120,000 إذا كنت ستسددني بعد سنة، فلم يتفق على أي منهما، فإنه عندئذ ليس له إلا أن يأخذ 100، وليس لذاك وليس على ذاك إلا أن يدفع 100 وحاله، يحق له أن يطالبه، لأن الأصل الحلول، ولأنه إذا لم يأخذها فسيكون عندئذ قد وقع في الربا، وكأنه استقر في ذمته الحلول، لأنه مفترقة ولم يتفق. والأصل يا أخوة دائما عند عدم تحديد الزمن في المعاوضة أن يكون الزمن إيش؟ حالا. ولذلك لو تقاضى اثنان عند قاضي وقال أحدهما أنا بعت عليها السيارة 100,000 ريال، فقال المدعى عليه نعم، ما ذكره المدعي في دعواه صحيح من أنه باع عن السيارة المذكورة 100,000 ريال إلا أنها مؤجلة، فعندئذ إذا قال له القاضي، طبعا سيقول له القاضي ما الدليل، بل بين على التأجيل، لأن الأصل أنها حالة، وبالتالي يجب عليه أن يثبت إذا كان عنده شاهد أو كان عنده قرينة تصل إلى الإثبات، فيثبت بها عندئذ التأجيل، وإلا فإن القاضي يحكم يعني من غير تردد بالحلول ويطالبه بتسديد المبلغ. فإحنا نقول إنه ليس له إلا الأنقص، ومثله كذلك العينة. لو شخص قال أنا أشتري لك السيارة، هذه 100,000 ريال وأبيعها عليك، أو أنت بعت عليه عفوا السيارة 100,000 ريال حالة، ثم باعها هو عليك 120,000، هذه طبعا عكس العينة صارت، خلونا في العينة، يعني حتى عكس العينة الحكم القول بمنعها أيضا متجه، لكن العينة نفسها، أن تتقدم أنت لأجل شراء سيارة، فيقوم البنك ببيعها عليك مؤجلة، بيعها عليك الآن، البنك عفوا سيشتري منك السيارة فتقوم ببيعها عليه مؤجلة ويقوم بشرائها منك حالة، واضح؟ تتقدم أنت إلى فلان من الناس، ما يحتاج يكون بنك، نفترض أنه محمد، وتقول له أنا سأبيعك هذه السيارة ب120,000 ريال مؤجلة على مدى سنة. يقول خلاص وافقت. تقول سأشتريها منك الآن، شوف هو باعها ب120,000 مؤجلة على المحتاج، ثم المحتاج يقول أنا سأبيعها عليك، يعيد الكرة، لكن أبيعها عليك بشرط أن تدفع لي 100,000 حالة الآن. صورته؟ فلاحظ أن الشخص الذي يحتاج إلى النقود، إلى العين، لذلك سميت عينة، إلى النقود، بدل أن يتقدم إلى إلى إلى من سيموله يقول له أعطني 100,000 أسددها لك بعد سنة 120,000، جعلوا بينهما سيارة، فقال خلها السيارة هذه أبيعها عليك أنا مؤجلة ب120,000 وأنت تشتريها مني حالة، ترجع السيارة لو تشتريها مني حالة ب100,000، تعطيني 100,000 ريال، فأكون أخذت منك 100,000 ريال على أن أعطيك 120,000 ريال، فله أوكسهما، ليس له إلا أن يأخذ السعر الأقل اللي هو 100,000. فلا يجوز لبائع هذه السيارة سواء كان البنك أو غيره أن يأخذ أزيد من رأس مالها اللي هو 100,000، وهذا معنى فله أوكسهما انقصهما أو الربا، أو سيقع في الربا عندئذ. هذه هي البيعتين في بيعة التي يترتب عليهما الربا كما يقول شيخ الإسلام بتحديدها في العينة، وأيضا هو اختيار ابن القيم رحمهم الله جميعا. وعليه يعلم أن اشتراط العقد في عقد ليس من البيعتين في بيعة، ويمكن أن يقال بأن مما يقوي مذهب شيخ الإسلام بجواز اشتراط العقد في عقد الأصل، وهذه القاعدة يجب أن نعملها هنا، أن الأصل الحل، الأصل الحل في العقود وفي الشروط. ومن ذلك مثل هذه الصورة، كما أيضا يعني يستدل بحديث جابر، وإن كان مناقش الحقيقة، لما كان على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فأبى، فقال بعنيه بأوقية، قال فبعته واشترطت حملانه إلى أهلي. لاحظ، باع، هذا عقد، واشترط الحملان إلى الأهل، وهذا الشرط اللي هو شرط الحملان، يعني بمعنى أنه اشترط منفعة المبيع، استثناء منفعة المبيع مدة أو عملا، يعني زمنا معينا، هذا الاستثناء هو من قبيل الإجارة، وكأنه استأجر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا يؤثر في الثمن دائما. أنت لما تريد أن تشتري بيت فيقول لك البائع أنا أبيعك هذا البيت لكني أشترط سكنه سنة، يعني ما تسكنه إلا بعد سنة، فبدل ما يكون سعره مليون يكون بكم؟ 900,000 مثلا. فغالبا يقسم مقدار أجرة هذا البيت بالنسبة للمشتري. فلاحظ أنه اشترط عقد إيجار في عقد بيع، هذا من يعني من صور يعني اشتراط عقد في عقد التي أو التي يستدل بها من جوز، بغض النظر عن ما يرد على هذا الحديث من مناقشة، إلا أنه من الأدلة يعني التي يتقوى بها القول باشتراط عقد في عقد، ويمكن أن نقول أنه هو الراجح لكن بضوابط ثلاثة. شوفها موجودة عندك. الضابط الأول أن لا يكون الجمع بينهما محل نص شرعي كالجمع بين البيع والقرض لحديث لا يحل سلف وبيع. ثانيا أن لا يترتب على الجمع توسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور كالجمع بين البيع والقرض وكذلك كبيع العينة. ثالثا أن لا يكون العقدان فأكثر متضادين كما لو كان على عين واحدة في زمن واحد. وش رأيكم في العقد هنا؟ هل تنطبق عليه هذه الضوابط أم لا؟ أولا، هل الجمع بينهما محل نهي شرعي؟ يعني هل هو جمع بين بيع وقرض؟ لا. طيب هل يتوصل إلى إلى إلى محظور شرعي في، بمعنى إنه هل هو يعني مما يترتب عليها الربا مثلا كما لو كانت الحالة عينة؟ لا، بناء على طبعا تقرير تجويز اشتراط عقد في عقد، وإلا فالمانعون يقولون نعم يتوصل به إلى اشتراط عقد في عقد وممنوع، وهذا استدلال محل النزاع، أنا لا أريده. الضابط الثالث وهو المهم الحقيقة تطبيقه، هل يتوارد العقدان على عين واحدة في زمن واحدة؟ ها؟ هو يتوارد على عين واحدة، لكن هل يتوارد في زمن واحد؟ أي نعم. إيه، لكنه العقد على المنفعة في مدة الإجارة، ثم يتبعه تمليك، يتبعه يعني بعد العقد الأول، بعد زمن الإجارة تمليك للعين بمقتضى العقد الأول بشرط في العقد الأول، لكن هذا الشرط اللي هو موجود في العقد الأول لا يترتب عليه أن يتوارد العقدان على عين واحدة في زمن واحد. وبالتالي يقال أن هذه الضوابط يتوصل من خلالها إلى أنه هذا العقد عقد صحيح. هذه الضوابط هو ما توصلت إليه ندوة بيت التمويل الكويتي التي ناقشت حكم اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، وهي من أمثل الضوابط التي وقفت عليها في مثل هذا الموضوع. يبقى المسألة الثانية اللي قلنا اللي هي مسألة حكم تعليق عقد البيع. حكم تعليق عقد البيع، وذكرت لك أنه هذا قول جماهير أهل العلم ورواية عن أحمد بالجواز، والجماهير يبنون هذا على يعني ما تقدمت الإشارة إليه من أنه أصلا يخالف مقتضى العقد، بل وحقيقة العقد التي تقوم على العزم والجزم، فسيكون العقد عندئذ غير معقود لأنه قائم على التعليق. ثم أنهم قالوا أن هذا نوع من الغرر، لأنك لما تقول أنه مثلا إذا عقد الإجارة انتهى فإني سأملك هذه السيارة، طيب يمكن ينتهي ويمكن هذا العقد لا يتم، فالتمليك في الحقيقة مجهول العاقبة، فالبيع المعلق لا يدرى هل يتم أو لا. تقول سأبيعك مثلا إذا جاء محمد، يمكن ما يجي محمد. سأبيعك مثلا إذا سددت الأقساط، يمكن لا يتم سداد الأقساط، كما في بيوع التقسيط أحيانا ما يكون إجارة يكون بيع تقسيط. يقول ويتم التمليك بعد سداد المشتري لكامل أقساط الإجارة البيع، لكامل الأقساط المتفق عليها. فقالوا أنه هذا نوع من الغرر ولذلك منعوا منه، بينما شيخ الإسلام رأى أنه التعليق في الحقيقة يتوافق مع يعني مصلحة كل من المتعاقدين، كل من المتعاقدين له مصلحة في هذا التعليق، وإن العقد لا يستقر إلا بوجود المعلق عليه، وإنه هذه مهمة جدا ويعملها شيخ الإسلام بشكل يعني مميز، وهي إن الأصل في العقود هو الحل والإباحة، وعلى المانع الدليل ولا دليل، فنبقى على هذا الأصل. إذا التعليل إذا لم يكن بقوة هذا الأصل فإنه لا ينقضه، بل يبقى الأصل على ما هو عليه. ومن باب أولى يقول شيخ الإسلام مسألة تعليق الهبة، لأن الجمهور طردوا كلامه حتى في الهبة، والهبة شوفها أيضا مذكورة عندك، والجمهور منعوا قياسا على البيع المعلق بجامع أن فيها تمليكا كما في البيع المعلق تمليك، بينما يعني أجيب هذا بالمنع من حكم الأصل أصلا، يعني الأصل غير متفق عليه، ومعلوم أن القياس لا يكون إلا على أصل متفق عليه، لأن القياس على أصل متنازع فيه هو استدلال بمحل النزاع أصلا. ثم أنه القياس مع الفارق، لو سلمنا بالقياس هو مع الفارق، لأن الهبة من عقود التبرعات، بينما البيع من عقود المعاوضات، فلا يلحق عقد التبرع بالمعاوضة، لأن عقود المعاوضات تقوم على المشاحة والمقصود منها المال، بينما عقود التبرعات هي عقود تقوم على الإرفاق والمسامحة والمقصود منها التقرب إلى الله جل وعلا والتوسع على الناس، وبين هذين كما بين السماء والأرض. وأيضا استدل شيخ الإسلام بحديث أم سلمة لما تزوجني تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أراه إلا قد مات، وسترد الهدية فإن كان كذلك فهي لك. قالت فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النجاشي وردت الهدية، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل امرأة من نسائه أقية مسك، ودفع الحلة وسائر المسك إلى أم سلمة، فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم الهبة مع أنها معلقة. وهذا الحديث الحقيقة قوي، ولذلك يقال بصحة تعليق الهبة، وبالتالي ترى أنه هذه المسائل التأصيلية لها أثر في الحكم على مثل هذه النازلة. وهذه النازلة سواء كانت يعني عقد أقصد التأجير منتهي بالتمليك منتهيا بثمن أو منتهيا بلا ثمن، يعني إذا سددت الأقساط الإيجارية فإنه تنتقل السيارة إلى ملكك تلقائيا. هذه أقرب ما يقال في تكييفها بأنها عبارة عن إجارة مع هبة معلقة، لأن انتقال الملكية يكون من غير عوض، يكون من غير عوض. وإذا كان الانتقال للملكية بثمن سواء كان هذا الثمن يحدد لاحقا أو يحدد الآن، فإنه يكون من قبيل الإجارة مع البيع المعلق، مع البيع المعلق. فلاحظ أن التعليق هنا أو هناك هو الأمثل في التكييف، وبناء عليه يقال بأن الأصل الجواز، جواز مثل هذا العقد، مع أنه هذا الجواز لا يعني تجويز كل صور التأجير المنتهي بالتمليك، لأنه هذا تجويز للعقد من جهة أصله، أو على الأقل تكييف وتوجيه للعقد من جهة أصله. فيبقى الكلام في تطبيقات العقود. أنا لا أذكر أن أحد سألني من الإخوة عن عقد إلا وطلبت منه أن يأتيني بهذا العقد اللي هو من عقود الإجارة المنتهي بالتمليك، لأن بينها من التفاوت ما أحيانا يبطل بعضها ويصحح البعض الآخر، لا سيما من بعض الشروط ربما تعود على العقد نفسه بالنقض أو بالتحريم مع صحة هذا العقد ووجوب إبطال مثل هذا الشرط. ولذلك لا ينبغي أن يكون الحكم عاما لكل عقد، وإنما الكلام على النازلة من جهة أصل هذا الكلام باختصار شديد على التأجير المنتهي بالتمليك. وقد أرفقت لك أيضا هنا قرار هيئة كبار العلماء، وفيه ضابط للصور الجائزة وضابط للصور الممنوعة، وإن كان يعني طبعا قرار هيئة كبار العلماء سيؤدي إلى المنع من عدد من الصور التي ربما يجيزها أيضا آخرون، سواء كان يعني من الباحثين أو من الفقهاء المتخصصين بعموم. وعلى أي حال فإن القصد ليس هو الوصول من خلال هذه الدورة أو هذا الدرس إلى رأي محرر يتفق عليه، بقدر ما هو تصور ومناقشة وتعاطي مع مثل هذه النازلة وبيان لأوجه الآراء أو الأقوال فيها. والذي يظهر أن القول بالجواز من جهة الأصل متجه، لا سيما وأنه متفق مع الأصل في المعاملات وهو الحل، ومبني على مثل هذه المسائل التأصيلية. طيب الآن بما أننا انتهينا من هذا العقد باختصار، يعني نأخذ بعض الأسئلة. طيب تفضل يا شيخ. نعم شيخ الإسلام تبارك الله، يعني هو ناقش قضية التأجير المنتهي بالتمليك؟ لا. إذن كيف خرجنا التعليق، يعني كيف تعرض إلى التعليق في أي صوره؟ أو لا تعرض سلامك الله له من جهة الأصل، تعليق من جهة الأصل، لأنه هذا موجود منذ القدم. سأبيعك إذا جاء فلان، سأبيعك إذا جاء مثلا إذا دخل شهر رمضان، وهذا يذكره الفقهاء حتى في مصنفات ومدونات من الفقهية. فلذلك تكلم عن التعليق. كيف يكون له مصلحة للطرفين؟ يعني في نعم، هو مصلحة للطرفين، أنه أنت مثلا تريد هذه السلعة، تريد هذه السلعة الموجودة لدى البائع، والبائع لا يعني يناسبه، ليست مصلحته في بيعها الآن، وأنت لا تتأثر مصلحتك في تأخيرها، فأنت تريدها، فتحقق مقصودك الآن ومصلحتك من الملك، ملك هذه السلعة عند حلول المعلق سواء كان زمنا أو عملا، وتحققت مصلحته من بيعها بشرطه الذي أراد، تحقق المصلحة لكل من الطرفين. وهذه موجودة في عقد التأجير بالتمليك؟ نعم هي موجودة بكل وضوح، التعليق جدا. ولذلك الذي لا يقول بالتعليق يلزمه أن لا يقول بجواز أو أن يقول بتحريم التأجير المنتهي بالتمليك بصورة طبعا اللزوم زي ما قلنا. أما إذا كان على التخيير فإنه ليس بحثنا، ليس نازلة يعتبر إذا كان على التخيير، يعني إذا انتهت الأقساط الإيجارية فأنت بالخيار وأنا بالخيار، إن شئت بعت عليك وإن شئت أنت لم تشتري مني، هذا يكون عقدان مستقلان. وقلت لكم إنه التركيب يعني الربط بين العقدين، الربط الملزم بين العقدين هو النازلة، هو محل النقاش. محمد أحسن الله عليكم، بالنسبة للمقصد من هذا العقد هو يعني اطمئنان التاجر بوصول المال إليه. نعم. إذا قلنا أنه بلا عوض هبة معلقة، هنا يتعارض مع مقصد التاجر ومقصد العميل. وذلك أن الهبة المعلقة لا تلزم إلا بالقبض. نعم. يقع إشكال هنا. نعم. هي الهبة الآن لزمت بالشرط. لزمت بالشرط. ولزومها تعرف أنه يعني أيضا عدم لزومها بالقبض هو محل خلاف. بالتالي لا يمكن أن نسلط هذا الخلاف على مثل هذه المسألة. يعني من الفقهاء من يلزم كالمالكية فيما أذكر الهبة بالقول ليس بالقبض فحسب. وبغض النظر نفترض أننا تبنينا القول بأن الهبة تلزم بالقبض فقط، فيقال بأن الهبة هنا كان معها شرط، والشرط هذا جعلها لازمة، إضافة إلى أن العين الموهوبة في يد المستأجر فتكون في حكم المقبوضة بالنسبة له، لكن قبضه في هذه الحالة قبض أمانة، قبض يد أمانة لأنه مستأجر، وهذا مما يجعل القول بلزوم الهبة في مثل هذه الصورة متجه، أنه عندك أولا الموهوب اللي هو الموهوب لاحقا موجود أصلا في يده مقبوض، يعني وإن كان من باب الدقة قبضه ليس على سبيل الملك، ولكنه أيضا يقوي لزوم الهبة بالشرط، يقوي لزوم الهبة بالشرط. فهذا أقوى إرادك، أقوى ما أورد الحقيقة يعني في مناقشات المتخصصين في مثل هذا العقد على القول بالتكييف، يعني على التكييف بأنها هبة معلقة، إن الهبة قد لا تلزم وإن بالتالي قد يترتب عليه، لكن يجاب عليه بمثل هذا أنه الشرط هنا جعلها هبة لازمة. إشكال آخر بالنسبة أو بعقد جديد. نعم. هنا يلزم من إلزام التاجر بالعقد الجديد. نعم. طيب لا يؤدي إلى نفس الإشكال. نعم. عدم الرضا، سلب الرضا من التاجر. هو طبعا أنت يمكن لو سألت ألا يؤدي إلى بيع ما لا يملك مثلا كذا؟ إيه أنا طبعا أوردت عليك هذا لأن الإجابة عنه أيضا واضحة، ولأنه إيراد متكرر، هذا لا يترتب الإلزام بالوعد في الإيجار المنتهي بالتمليك، حكمه ليس كحكم الإلزام بالوعد في بيع المرابحة. لماذا؟ ليش؟ من عنده جواب؟ الإلزام بالوعد في بيع المرابحة حكمه يختلف عن الإلزام بالوعد في التأجير المنتهي بالتمليك، لا سيما في يعني قضية القضايا وفي بيع ما لا يملك. لماذا؟ الجواب سمي شيء أحسنت، لأن المؤجر يملك السلعة، واضح؟ بينما في المرابحة البنك لا يملك، وهذا الفرق كبير ومؤثر، كبير ومؤثر. ولذلك بعض من قال بجواز الإلزام بالمنع من الإلزام في الوعد بالمرابحة أجاز الإلزام بالوعد في الإيجار المنتهي بالتمليك، ورتب على ذلك أن يعني يتحمل المستأجر كلفة معينة في حال عدم التزامه، عفوا أن يترتب على المؤجر نفسه كلفة في حال عدم التزامه بالبيع. طيب، فيبقى ما أشار له الشيخ محمد من أنه الرضا، أن الرضا غير موجود في التمليك، فيقال أن هذا يا أخوان موجود في كل يعني شرط معلق، مدام في تعليق فالرضا محله عند التعليق، محله عند التعليق نفسه، فيقع على وفق الإرادة السابقة، وبالتالي يعني يمكن أن يجاب. ترى أنا لما أجيب عن مثل هذه الإجابات لا أدعي إن هذا العقد من أبهى العقود وأنصعها، هو عقد يمتلئ بالعجر والبجر، وهو أصلا مستورد ومستجلب من الغرب، وتمت معالجة من خلال جراحة تجميلية لهذا العقد ذهبت بعض أعضائه الأساسية فيها، ولكنه أنت القضية أن عندك أصل للتصحيح، فإعمال هذا الأصل لا يعني أنا ما يعني الآن لا أتبنى إنه العقد سالم من كل وجه، ولكني أقول بأن القول بتصحيح هذا العقد من جهة أصله بناء على الأصل وهو التصحيح، إن الأصل معاملة الحل قول متجه وهو قوي الحقيقة، ويبقى محل النظر طبعا في ضوابط لمثل هذا العقد مع اعتبار القول بالمنع جدا. لا تظن إنه جمهور أهل العلم لما يتفقون على المنع من تعليق العقود أو اشتراط عقد في عقد إنهم إنما كانوا يعبثون، حاشاهم. ولذلك كلمة أنا أرددها ولا زلت لشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، إنه قول الجمهور له هيبة، يعني لا تتجاوز قول الجمهور بسهولة، لأنه مثلا شيخ الإسلام قال قولا يخالفهم. لا تظن المالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي هؤلاء الأئمة الأجلاء يجتمعون على قول ضعيف لا لا لا يكاد يعني يعمل به أو ينظر إليه، لا أبدا. ولذلك هذا هذه يعني انضمها ضمن الضوابط التي بدأت ولم تنتهي بعد في النظر في النوازل، اللي هو مراعاة الأقوال الفقهية ودراستها بشكل فعل متأني. تجاوز مثل هذه الأقوال والمدارس إلى أقوال بعض المحققين على جلالتهم أو حتى بعض المتأخرين على أهمية دراساتهم وأبحاثهم، هذا الحقيقة لا ينبغي لطالب العلم أن يكون له مسلكا. سبحان الله كيف الوقت يذهب بشكل كبير. منزم شيخ تفضل. أحسن الله إليك. بالنسبة لمشكلة التعليق الآن في عقد الإيجار منتهي بالتمليك، لو كان الإلزام من طرف دون آخر هل تنحل مشكلة التعليق؟ يعني مثلا لو التزم البنك دون أن يلتزم العميل، هل نقع في مشكلة التعليق أو نسلم منها؟ لا، هي باقية حتى لو الالتزام من طرف واحد. أي حتى لو كان من طرف واحد، هو طبعا أكثر ما يرد يعني هذا الإيراد اللي تذكر اللي هو التزام من طرف واحد في قضية الإلزام بالوعد، هل يكون من الإلزام الممنوع اللي ترتب عليه المحاذير؟ أما التعليق موجود، التعليق موجود بالنسبة للملتزم به، صور هو للآخر الخيار، هو كمثل أي عقد ورد عليه خيار، خيار لأحد طرفيه مع عدم وجود الخيار للطرف الآخر، فتبقى المسألة كما هي. طيب في تسمى الشيخ. نعم إلا هو العلاقة في تأصيل مسألة. تفضل. طيب الأخ سأل عن العلاقة بين حديث جابر وبين التأجير المنتهي بالتمليك. نقول أن العلاقة في المسألة التأصيلية اللي هي اشتراط عقد في عقد، لأن جابر عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد بيع، بعنيه بأوقية، قال فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، ثم اشترط أثناء هذا العقد الذي أبرمه مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني منفعته، وهي عملية إجارة، فهو شرط عقد إجارة في عقد بيع. هي إحسان. كيف؟ ما نقول إجارة، إشراها ثم استأذن أن يأخذ الأمر. لا، هو ما استأذن، هذا ليس استئذان، هو استثنى اشترط. هذا اشتراط ملزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذا. واضح؟ مع أنه عليه الصلاة والسلام في الآخر أراد المنفعة جابر، فقال تراني مكثتك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل وسلم عليه. هو احنا استفدنا من الحديث بغض النظر عن النهاية الحقيقة التربوية اللي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا ينطق عن الهوى وفعله يستثمر بالنسبة للدارس. علاقة قريبة جدا. نعم، لا في علاقة واضحة بغض النظر عما يمكن ان يورد عليها السم. شيخ، مقاصد الشريعة ذكرنا في الضوابط، الإنسان ينظر إلى القواعد والضوابط ومقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة يعني حرمت كثير من المعاملات التي يكون فيها مثلا كالغبن مثلا إذا كان كثيرا، والغرر إذا كان كثيرا، والجهالة وإن كانت في غالب التخمين أنها قد تؤول إلى علم. شيخ، هنا يا شيخ في عقد الإجارة الملتزم بالتمليك فيه إضرار كبير على وحماية كبيرة للتاجر الغني الثري. نعم، يعني يلزمون يا شيخ بمقدم كبير ومؤخر كبير وصيانة دورية تكون كل شهر كل شهرين، يعني يلحظ أنه يأخذ مع قيمة السلعة مبالغ غير قليلة. أعطيك ما يؤكد كلامك. نعم. كلمني أحد القضاة يقول لدي قضية إجارة منتهية بالتمليك، شخص دفع 70,000 كامل الأقساط، جميل، ثم صار حادث تلفت فيه، انتبهوا ترى هذه تطبيق، هذا تلفت فيه السلعة، سيارة تلفت تماما، فجاء البنك يقولوا أنهى العقد بناء على إيش؟ هلاك المنفعة، لأنه إجارة والإجارة ينفسخ العقد إيش؟ بتعذر الانتفاع بالمنفعة، هلاك المنفعة، ففسخ العقد بناء عليها، يقول فسخ العقد وأعطاني 500 ريال هذا المدعي. وليست هذه المشكلة، المشكلة إنه البنك بحكم إنه مالك لهذه السلعة قد أبرم مع شركة التأمين عقد تأمين، فراح وأخذ التأمين أيضا واضح؟ لأن الخطأ على الطرف الآخر 100%. المدعي أتى للقاضي يقول أنا أريد فقط أني على الأقل أخذ من التأمين. إذا كانت السلعة الآن تم أخذها، أنا دفعت 70,000 هلكت وأنا لست متعديا، الخطأ على الطرف الآخر، فيقوم البنك الآن بهذه الطريقة، وهذه كل الشركات تسويها لأن عندها عقد تأمين، وبما أنها مالكة فهو كما هم يستثمرونها، بما أنه فهو يقول لك أنا مالك مؤجر، فأنا الذي أستحق الضمان لأن لي الربح فعلي الضمان، فبالتالي يأخذ التأمين كاملا. هذا الحقيقة مما يترتب على القول بأن عقد الإجارة هو عقد إجارة حقيقي ثم يتبعه تمليك. أما اللي يقولون بأن العقد هذا، وهو كثير الحقيقة من الفقهاء وهم قانونيون تقريبا، قال تكييف العقد قانون بيع تقسيط، ولذلك في مصلحة الزكاة والدخل، وهذه أيضا وردت يعني علي المسألة، كانوا يتناقشون في أنه كيف شركات التأجير منتهي بالتمليك، نأخذ منهم زكاة باعتبارهم ملاك أو لأنها مستغلة غلة فتكون الزكاة في الغلات ليست في السيارات نفسها. واضح أن السيارة تؤجر، فهل تكون كالسيارة المعروضة للبيع فتؤخذ من ثمن السيارة كاملة أو من غلتها وأقساطها؟ المصلحة توصلت وهي الذي عليه العمل عندها إلى أنها تأخذ على كامل القيمة، قيمة فعاملتها قانونيا، وهو رأي بعض الفقهاء أنها بيع تقسيط. وأذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن خنين حفظه الله في قضائه يقضي بأن التأجير منتهي بالتمليك هو بيع برهن، وبالتالي يترتب عليه يعني أحكام البيع ولا يكون كما ذكرت أحكام الإجارة. الأخ يشير أن الوقت انتهى تماما، احنا بين ذا والإقامة إذا في شيء مهم بعد الصلاة بإذن الله تعالى عندنا السلم، وسنختصر كثيرا لأجل أن نمر على تطبيقات القرض لأنها أيضا مهمة، والله أعلم. ورد القول إليه أسلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سمع. نعم. يصير اللي يستحق التأمين، اللي يستحق الضمان هو المدعي اللي هو المستأجر في هالصورة. لو ما صار عليها تأمين يستحق عوض المثل لأنه أتلف سيارته، يستحق العوض. لا لا لا، الشخص اللي صدمها أتلفها الآن، شخص جاء وأتلف بيتك أو أتلف سيارتك ما يدفع شيء، ادفع قيمة العوض تعويض. إذا في تأمين من التأمين، إذا ما في تأمين يأخذها من ال... نعم خلاص ما يستحق شيء.